السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم، قال رحمه الله: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح له وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله عز وجل أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، يعني جعل الخلائق محتاجين إليه سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالسر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كمل مقام الافتقار، فلما كمل مقام الافتقار كان أعظم الناس قربا من الله سبحانه وتعالى وأعلاهم منزلة، ولذلك احتاج الناس جميعا إليه. ومن هنا نبدأ الكلام على هذا المقام، مقام الافتقار، وكيف يكمله العبد، وكيف يسعى في بيان ذلك لنفسه أولا حتى يتقيد به في معاملته مع الله عز وجل. والافتقار يأتي من الفقر، وافتقار العبد إلى الله عز وجل وشعوره الدائم الملازم الذي لا ينفك عنه في لحظة من اللحظات، سواء في ليله أو في نهاره، في حله أو ترحاله، عند طعامه وعند شرابه، عند كل شيء من شأنه يشعر أنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله عز وجل ما كان هذا الشيء الذي يفعله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الفقر ألا تكون لنفسك ولا يكون لها فيك شيء، حقيقة الفقر ألا تكون أنت لنفسك ولا يكون لنفسك فيك شيء، بحيث تكون كلك لله تعالى، بحيث تكون إيه؟ كلك لله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن تدبر هذه الآية وعلم أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن فقره هذا فقر ذاتي. ماذا يعني كلمة فقر ذاتي؟ فقر ذاتي يعني شيء في ذات الإنسان لا يمكن أن ينفصل عنه، كما أنت مكون من لحم ودم وعظم، فكذلك فقرك إلى الله عز وجل فقر ذاتي، هذا لا يمكن أن ينفك عنك، كما أنك تؤمن وتوقن بأن غنى الله عز وجل غنى ذاتي، غنى ذاتي، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فأنت بتركيبك كآدمي محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، محتاج إلى الله عز وجل ابتداء في إيجادك، يعني كيف وجدت في هذه الدنيا؟ الجواب أن الذي أوجدك من؟ والله عز وجل. هل يمكن أن توجد نفسك؟ لا. يبقى إذن أنت فقير إلى الله عز وجل في إيجادك ابتداء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك الخلق جميعا فقراء إلى الله عز وجل في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي تستقيم حياتهم بها، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقك على هذه الصورة في أحسن تقويم ما استقامت حياتك، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمدك بهذه القوى التي تعلمها من نفسك ما استطعت أن تحصل شيئا من منافعك. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بهذه القوى وهذه الأعضاء. كذلك نحن فقراء إلى الله عز وجل في الإمداد، يعني في الإيجاد والإعداد والإمداد. الإمداد بماذا؟ الإمداد بالأقوات والأرزاق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا يمكن لأحد غير الله سبحانه وتعالى أن يتولى رزقك، لأن الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، وهو رزاق قبل أن يرزق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي طمأن العباد وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله سبحانه وتعالى والذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر الأرض أن تخرج نباتها، ويأمر السماء أن تنزل ماءها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمدنا بالأرزاق، فنحن فقراء إليه في الإمداد كما نحن فقراء إليه في الإيجاد كما نحن فقراء إليه في الإعداد. وكذلك نحن فقراء إلى الله عز وجل في صرف النقم والمكاره والكروب والغموم والهموم عنا، فإذا نزل بالعبد كرب أو أصابته بلية أو جاءته مصيبة، من الذي يصرف عن العبد هذه البلايا وتلك المصائب، ومن الذي يدفع هذه النقم؟ قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا يكشف هذا الضر إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كذلك العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في تألههم له وحبهم إياه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن هذه بعض الوجوه التي تبين بوضوح وجلاء فقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الفقر نوعان عند أهل السلوك: فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر الاضطراري وما تقدم الكلام عنه، وهو أن العبادة جميعا فقراء إلى الله عز وجل، وأنهم مضطرون إلى ذلك لأن فقرهم كما قلنا فقر ذاتي. طيب، والنوع الثاني؟ النوع الثاني فقر اختياري. فقر اختياري يعني هذا يرجع إلى الإنسان، فمن الناس من يستشعر هذا المقام، ومنهم من يتجاهله، ومنهم من يجهله، ومنهم من لا يعلمه بالمرة. فهذا هو الفقر الاختياري، أن تختار لنفسك هذا المقام وأن تسلك هذا الطريق وأن تكون على هذا السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وهذا النوع من الفقر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما ينشأ من معرفة العبد لأمرين. متى تبدأ تضع قدمك في أول هذا الطريق حتى تنزل هذا المنزل؟ بعلمك لأمرين. الأمر الأول هو معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى، والثاني معرفة العبد بنفسه. أما معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى فهذه هي المعضلة، أي كيف تعرف ربك سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يتحقق لأي أحد، وإنما هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وسعي وحركة، هذا يحتاج إلى مجاهدة من العبد ومحاسبة. فلن تعرف ربك سبحانه وتعالى إلا بالعلم، لابد. ولذلك أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى أزهدهم في العلم، والمعلوم يشرف العلم بشرفه. فإذا كان العلم الآن يتعلق بالله عز وجل فهذا من أعظم العلوم على الإطلاق. ولذلك علم التوحيد الذي يزهد فيه كثير من الناس، بل أحيانا بعض الناس يقطع فيه شوطا ثم يظن أنه بلغ نهاية السبق. لا، هذا العلم لا يتوقف الإنسان في طلبه أبدا، حتى وإن علم ما لم يعلمه غيره، لأنك لا بد أن تذكر نفسك بين الحين والحين، وأن تعاود تذكير النفس بما لله عز وجل من حقوق عليك: حق الألوهية وحق الربوبية، وحقوقه في أسمائه وصفاته، والأمور المسلكية التي تتعلمها من معرفتك بأسماء الله وبصفاته سبحانه وتعالى. فكل هذا إذا علمه العبد كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: أصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله عز وجل، ومعرفة عظمته وجلاله وكبريائه، فمن كان بالله أعرف فهو أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلب بحسب تفاوت معرفتها، أي القلوب، لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. يبقى إذن إذا زهدت في تعلم علم التوحيد والعقائد وما يتعلق بالله عز وجل، فاعلم أنك لن تنزل هذا المنزل ولن تبلغ هذا المقام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلمكم بإيه؟ بالله. إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وهذه الخشية متولدة من العلم بالله عز وجل. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان صلى الله عليه وسلم في قمة هذا المقام، مقام الافتقار إلى الله عز وجل، فأحوج الخلائق إليه لأنهم دونه في المنزلة، دونه في المنزلة، فاحتاجوا إليه حتى يكون وسيلة إلى الله عز وجل. أما معرفة العبد لنفسه فهي معرفة تنشأ أيضا من تحققه بضعفه، ومن نظره ومحاسبته لنفسه. أنت لو نظرت في حالك لعرفت ضعف نفسك. أنت كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فأنت ضعيف في كل شيء، أنت ضعيف في كل شيء، لولا أن الله سبحانه وتعالى يقويك ما استطعت أن تجلب لنفسك أي شيء من النفع. يعني حتى أن ترفع يدك باللقمة لتضعها في فيك، هذه متوقفة على تقوية الله سبحانه وتعالى إياك. وأنت تنظر إلى من ابتلاه الله عز وجل بالأمراض فضعف بنيانه وصار لا تحمله قدماه، بل لا يستطيع أن يرفع يده إلى فيه، بل إن أهله وزويه هم الذين يقضون له حاجته وينظفونه وإلى آخره. كل هذا لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف. فإذا سلب الله سبحانه وتعالى منه هذه القوة ظهر ضعفهم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يعرف نفسه دائما بالضعف، يعرف نفسه بالنقص، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من القوة، مهما أوتي من الجاه، مهما أوتي من السلطان، فكل ذلك إنما هو شيء لا يساوي شيئا في جانب جنب الله، في جانب قوة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سبحانه وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يعني الملك الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. مهما بلغ الإنسان من سلطان، ومهما اتسع ملكه وعظم سلطانه، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر بهذا السلطان ولا بهذا الجاه ولا بهذا الملك، لأنه إلى زوال، ومن كان وما كان زائلا فليس ملكا على الحقيقة. الشاهد أن العبد كلما كان أعرف بالله عز وجل وأعرف بنفسه، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والقرب من الله سبحانه وتعالى على قدر إيه؟ على قدر افتقار العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ثناء بالغا لم ينله أحد قبله، وعلمنا أنه أفضل الرسل، وعلمنا أنه سيد بني آدم ولا فخر، علمنا أن لواء الحمد بيده معقود، وأن كل المؤمنين لحوضه وارد يوم القيامة. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ذكر العلماء للافتقار علامات، يعني متى تبدأ تعلم أنك في طريقك إلى تحقيق هذا المقام. أول علامة هي غاية الحب لله مع غاية الذل، هذه أول علامات الافتقار، وهذان هما الأصلان اللذان تدور عليهما العبادة أصلا، العبودية لله عز وجل، حب مع ذل، غاية الحب مع غاية الذل. ثم أن غاية الذل معناها الانقياد والتسليم التام لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. غاية الحب تجعل الإنسان دائما يقدم ما يحبه محبوبه على ما يحبه هو، لأنك إذا بلغت من المحبة غايتها فإنك تبحث عن مراضي من تحب، وهذا هو الأصل الأول من أصول العبودية لله عز وجل. يبقى غاية الحب مع غاية الذل، ولكن كيف لك بغاية الحب مع غاية الذل؟ يعني من أين تكتسب هذا؟ قال العلماء: وإنما يتولد ذلك من أمرين. الأمر الأول مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى عليك، والأمر الثاني معرفتك بعيوب نفسك وآفات عملك. يبقى الأول أن تشاهد منة الله سبحانه وتعالى عليك. بعض الناس إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلية ينسى كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وكأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده ولا أعده ولا أمده ولا رزقه ولا أصح بدنه ولا ولا ولا، ينسى كل النعم في هذه اللحظة ولا يتذكر إلا هذه البلية وهذه النقمة، وهذا لا شك من وحي الشيطان. فإذا أردت أن تتدرج في مدارج العبودية وأن تعلو بنفسك حتى تصل إلى أعلى الدرجات، فعليك دائما بمشاهدة منة الله سبحانه وتعالى عليك. هذه المنة تشمل المنة الدينية والمنة الدنيوية، وأعظمهما المنة الدينية. يعني إنسان لو حصل كل شيء من الدنيا وسلب الإيمان فلن ينفعه ما حصله من الدنيا، ولو سلب كل شيء من الدنيا وحصل الإيمان لكان ما سلبه من الدنيا لا يساوي شيئا في جانب هذه النعمة، نعمة الإيمان. أنت عليك أن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى من عليك فجعلك مسلما، هذه منة عظيمة. لو مت على الإسلام، مت على التوحيد، فهذا ضمان وأمان أنك من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى وإن كان العبد لربه عاصيا فهو يرجو أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يدخل الجنة ابتداء فسيدخلها مآلا. لكن الكافر هذا الذي حرم هذه النعمة ماذا يرجو بعد أن سلب هذه النعمة؟ ولذلك ذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني ما كان لك أن تحب الإيمان ولا أن يتزين الإيمان في قلبك وأن تفضله على الكفر والفسوق والعصيان لولا منة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: فضلا من الله ونعمة. لما يأتي واحد من آخر الدنيا من بلاد فارس كسلمان الفارسي ويؤمن بالله عز وجل ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا أهل البيت، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه، ولكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منا اختار الله سبحانه وتعالى لها هذا الفارسي، وسلبها هذا القرشي. فمن الذي أعطى من الذي سلب؟ الله عز وجل. فتنظر إلى هذه المنة، منة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعلك مسلما. ثم تنظر إلى المنن الأخرى، هذه منة، وأنت الآن في هذا المجلس منة. كم من الناس يحرم هذه المجالس، كم من الناس وليس عنده ما يشغله في هذا الوقت ولكنه حرم هذه المجالس. هذه منة أن ساقك الله عز وجل إلى هذا المكان، أن صبرك الله عز وجل على الجلوس في هذا المجلس. كل هذا لازم أنت تنظر إليه وتدقق فيه، لا يمر هذا عليك مرورا عابرا. أنت تقرأ القرآن كل يوم لك ورد، وغيرك لا يفتح المصحف إلا كل أسبوع، وغيرك لا يفتح المصحف إلا كل شهر، وغيرك لا يفتحه إلا في رمضان، وغيرك لا يفتحه مطلقا مع أنه مسلم أيضا. ولكن هنا الناس تفاوتوا في انقيادهم وتسليمهم لله عز وجل. كل هذه منن ينبغي للإنسان أن يشاهدها، ولن يشاهدها بعيني رأسه وإنما بعين البصيرة. يشاهد هذه المنن، ثم بعد ذلك يطالع عيوب نفسه. يعني يطالع عيوب نفسه، يعني ينظر إلى الآفات التي هي فيه ولا تتخلف عنه، ينظر إلى عمله الذي يعمله، العمل اللي أنت بتعمله هذا هل هو عمل تستحق عليه الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ أنت أحيانا تتخلف عن صلاة الجماعة، وأحيانا تأتي إلى صلاة الجماعة متأخرا، وأحيانا تترك هذه الصلاة، صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله، وتصليها مثلا مع زوجك أو مع ولدك. أحيانا إنسان يصلي الصلاة ولا يدري ما قال، هذه عيوب في العمل نفسه. هل أنت مأجور على هذا، على هذه الصلاة؟ وعلى هذا فقس سائر العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة، فلا بد أن تنظر إلى آفات هذه النفس وعيوب هذا العمل. العمل اللي أنت عملته ده، هل هذا العمل مستوفي الشروط والأركان حتى يرفعه الله عز وجل؟ تتهم نفسك دائما. ولذلك شرع بعد الأعمال الصالحة عبادة أخرى، وهي عبادة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. وقلنا هذا لأن الإنسان لم ولن يصلي كما أراد الله سبحانه وتعالى له من هذه الصلاة. لو إحنا بنصلي هذه الصلاة كما أراد الله عز وجل لن تكون أحوالنا كما نحن أبدا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى لابد لهذا المصلي الذي صلى الصلاة كما أراد الله عز وجل أنه ينتهي تماما عن الفحشاء والمنكر، وهما كلمتان واسعتان، فالمنكر يتفاوت، المنكرات كثيرة جدا، فيها صغير وفيها كبير وفيها أوسط وإلى آخره، ولكن الأمر على خلاف ذلك. ممكن واحد يكون يصلي ولكنه بذيء اللسان، طيب هذا انتهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، هذا ما انتهى. يبقى إذن صلاته هذه صلاة إيه؟ ناقصة. العباد الذين وصفهم الله عز وجل بصفات في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهذا إيه؟ هذا نظر إلى التقصير في العمل. يعني بعدما صلوا وباتوا قياما إذا بهم يسألون الله عز وجل أن يصرف عنهم النار. قال الله تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، يعني هؤلاء الذين يصلون بالليل يستغفرون أيضا بالأسحار. بعد الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه واستغفروا الله. طب الحج بيرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه، ومع ذلك أنت في هذا العمل ينبغي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم البلاغ وأدى الأمانة أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في آخر عمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره. ختام العمل، أنت أديت الرسالة الآن وختمت عملك، فلابد أن أنت تختم هذا العمل بإيه؟ بالاستغفار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فكما قلنا إن مشاهدة منة الله عز وجل ومطالعة عيوب النفس وآفات العمل هذا لا بد للإنسان منه حتى يصل إلى غاية الذل مع غاية الحب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه، وهو حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عابدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي، هذه مطلعة إيه؟ المنة. وأبوء بذنبي، هذا هو مطالعة عيب النفس، هذا هو مطالعة عيب النفس. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأرباب المعرفة أو العزائم يرون أن الرضا بالطاعات من رعونات النفس وحماقتها. أرباب المعارف يرون أن الرضا بالطاعات من رعونات النفس وحماقتها، يعني الإنسان اللي يقعد مثلا يفتح المصحف ويقرأ ربع ساعة لنصف ساعة كده يبقى راضي قوي ومبسوط، قال أنا عملت اللي محدش عمله، ده من جهل الإنسان بنفسه، هذا من جهل الإنسان ومن رعونات نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. لماذا؟ يقول: لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. يعني أنت بتصلي، ولكن هذه الصلاة هي التي أرادها الله عز وجل منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها، ياخد واحد على عشر تبقى صائت. ومع ذلك أنت بتصلي وخارج من الصلاة يقول لك الحج فلان المتدين ده من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، وهو يسمع كرتون بقى يفرح قوي يقول لك ده الفردوس الأعلى، الشيخ فلان فلان، هذا من رعونات النفس. ليه؟ لأنك إذا كنت من أرباب العزائم والبصائر سترى تقصيرك في حق الله عز وجل، وأن هذه الصلاة التي صليتها أنت تستحي منها لأنك لم تقم بما أراد الله عز وجل فيها، وكذلك سائر العبادات. يقول يونس ابن عبيد: إني لأعد 100 خصلة من الخير ولا أجد لنفسي منها واحدة. شوف يقول إيه، هو العابد الزاهد العالم، ولا ممكن أعد لك 100 خصلة من الخير أقول لك كذا وكذا، ولكن أنا مش شايف في نفسي ولا واحدة من دول. لكن أنت بقى تعالى كده كلم واحد يقول لك أنت تفكر إيه ده، أنا أحسن منك وأفضل منك وكذا، ده يزكي نفسه. لكن شوف بقى الأرباب البصائر والعزائم يذمون أنفسهم، حتى قال البسطامي رحمه الله: إن في الطاعات، اسمع الكلام ده، إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى معصية. والكفاية عليكم الإيه؟ الأفات اللي في الطاعات نفسها، يعني لو تعرفين الأفات اللي في الطاعات دي مش هتروح تدور على معاصي، يعني كفاية هذه الأفات التي تفسد هذه الطاعات. إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام التيمية: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام التيمية من ذلك، أي من الافتقار واتهام النفس، يقول: أمرا لم أشاهده من غيره. وكان يقول، أي شيخ الإسلام التيمية، شيخ الإسلام التيمية يعني غني عن التعريف، يعني يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، يعني هو لا شيء أصلا، هكذا يقول رحمه الله: لا مني شيء ولا في شيء ولا مالي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. كذلك من علامات الافتقار التعلق بالله وبمحبوباته، الإنسان يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى وحده. إياك أن يتعلق قلبك بأحد من الخلق مهما عظم سلطانه وقوي جاهه، فهو عبد فقير كسائر العباد، هو والخلق جميعا قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذا علمت ذلك علمت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنسان لما يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى يخذل لا محالة، كما قال العلماء، أجمع العارفون على أن التوفيق كل التوفيق أن يكلك الله إليه، وأنه إذا وكلك إلى نفسك فثم الخزلان. ناس تعلقوا بالغرب الكافر والشرق الملحد ويظنون أن هؤلاء بيدهم وبيدهم، لا، هذا دليل على الإفلاس من الإيمان. لكن لو كان المؤمنون مؤمنين حقا ما تعلقوا إلا بالله عز وجل، ولا سعوا إلى إرضاء الكفار بشتى الطرق، كما نرى في زمننا المعاصر من تعلق العباد ليس بالعباد فحسب، وإنما بأفجر وأكفر العباد. فالتعلق بالله عز وجل وبمحبوباته هذا من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهي موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. قال: فلهذا ترى العبد إذا تعلق قلبه بالله لم يشغله عنه شاغل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى هو قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا تلهيه تجارة ولا يلهيه مال ولا يلهيه أي شيء عن ذكر الله عز وجل. إحنا كذلك لا، إحنا لو جلنا ضيف ممكن نسيب الدرس ونقعد مع الضيف ماشي، ولكن أنت تترك الدرس والضيف باق معك إلى الغد وبعد الغد، هذا تعلق بالله؟ لا. إنما أنت لو تعلقت بالله عز وجل لجبت الضيف معك وتعالى نروح نحضر الدرس ونمشي. إنما واحد تاني يخشى أنه هو يغلق دكانه بين المغرب والعشاء حتى لا يفوت الرزق، رغم أن هو يعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل. يعني كان الشيخ أبو إسحاق كان بيحكي زمان لما كان شغال في محل أيام ما كان لسه صغير، فكان بيقول احنا عودنا الناس ان احنا نقفل ساعة الصلاة، فكنا نطلع من الصلاة نلاقيهم واقفين ومستنيين لما نفتح المحل، مستنيين رغم المحلات تانية كتير، لكن هذا رزقك كتبه الله سبحانه وتعالى لك، ولن يأخذ هذا الرزق أحد من الناس، لكن نحن بنفضل الدنيا على زكاة أنفسنا، مش عايزين نقول على الآخرة، لا يعني ما فيه تزكية لأنفسنا بنتركه ونقبل على شيء هو مضمون ضمنه الله سبحانه وتعالى لك، إذ كتب رزقك وأنت جنين في بطن أمك، يرسل الملك بأربع كلمات منها ويكتب رزقه، يكتب رزقه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من علامات الافتقار. العلامة الثالثة تعظيم الأمر والنهي، تعظيم إيه؟ الأمر والنهي، يعني تعظم أوامر الله عز وجل وتعظم نواهي الله عز وجل، وهذا من تعظيم الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب هناك علامات على تعظيم الأوامر وتعظيم النواهي. نعم، من علامات تعظيم الأوامر باختصار رعاية أوقاتها وحدودها، يبقى الإنسان منتظر الصلاة بفارغ الصبر حتى يؤذن لها، بترعى وقتها وحدودها، مش تديها نوم ولو صحيت صحيت، ما صحيتش ما صحيتش، صحيت صحيت، ما صحيت ما صحيت، ما ينفعش. يبقى ده مش من تعظيم الأوامر، مش من تعظيم أوامر الله عز وجل الذي أمرك بأن تسعى إلى بيوته لتعمرها. هذه البيوت كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. ليه رفعها؟ ويذكر فيها اسمه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه العمارة عمارة معنوية ولا عمارة حسية ولا هما الاثنين؟ يبقى هذه العمارة، عمارة هذه المساجد، عمارتها بذكر الله وبالصلاة إلى آخره. ولذلك هذه البيوت بيوت الله عز وجل إنما جعلت للذكر والتسبيح تلاوة القرآن، إنما أن نجعل هذه البيوت ملتقى للكلام في الدنيا كما يحدث في بعض المساجد، أن بعض الناس يجلسون يتكلمون في الدنيا وفي كل شيء إلا الآخر، درجة أنه ممكن يتكلم جاب إيه من السوق النهاردة وجابه بكام وراح وقف في طابور المعاش وقبض كام والشهر الجاي المعاش هيزيد ومش عارف أم فلان وفلان وفلان، هذا في بيت من بيوت الله. ليه؟ لأن الجلسة مريحة والقعدة مش هيلاقي زيها في أي مكان، وقعدة ببلاش ما فيش طلبات بتنزل، فعمل يتكلم. تضحك يا محمد؟ فهذه البيوت بيوت الله عز وجل إنما جعلت لذكر الله عز وجل، لذكر الله. هذه البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد جعلها الله عز وجل لذكره. نعم، ممكن الإنسان يتكلم في أمور الدنيا، ولكن مش ده الأصل، مش ده الأصل، هذا يكون شيء عابر ما فيش مشكلة، إنما عشان يبقى المسجد ملتقى للكلام في أمور الدنيا فهذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا من تعظيم حدود الله. الأمر الثاني في علامات تعظيم الأوامر: التفتيش على أركانها وواجباتها. شوف أنت أتيت بالأركان والواجبات أو لا. الأمر الثالث: الحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها. الرابع المسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والأسف عند فوت حق من حقوقها. دي علامات إيه؟ تعظيم الأوامر، رعاية الأوقات، التفتيش على الأركان والواجبات، الحرص على تحسينها، المسارعة إليها عند وجوبها. طيب علامات تعظيم المناهي، إنسان متى نقول أنه يعظم المناهي التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها؟ أول شيء الحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها. أنت عارف لما بتجلس مع فلان وفلان وفلان ليس هناك إلا القيل والقال والغيبة والنميمة واللغو والباطل والسب والشتم، أنت عارف، ولكنك مع ذلك تنقل الخطى لتجلس مع فلان وفلان وأنت تعلم مآل ذلك. هل هذا من تعظيم النواهي؟ ليس من تعظيم النواهي. من تعظيم النواهي أنت تبتعد عن الأماكن التي هي مضان للوقوع في المخالفات. ثانيا الغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، يتمعر وجهك، لكن أنت ترى المعاصي وترى المخالفات وأنت كما أنت لا تتغير، وأنت كما أنت لا تغضب لله عز وجل، فهذا ليس من تعظيم النواهي. وهذا حال معظم الناس الآن. الناس ما عندهم بلادة، ما عندهم إيه؟ لا مبالاة، لدرجة أنه ممكن ترى واحد بيقتل واحد والناس واقفة تتصور عشان تنزع عن الطبيعة. ده بنحاول أول إلحقه إيه؟ بيصوره وهو بيتقتل عشان ينزل عن النت. لما تلحق الراجل إيه؟ ممكن واحد يشوف واحد بيضرب واحد ونفس القصة ويسيبه يمشي بص كده يقوم ماشي. هذا كل ده من إيه؟ من اللا مبالاة، ومما ابتلى الله سبحانه وتعالى به العباد في هذه الأيام بالذات. فالغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه. كذلك من علامات تعظيم النهي عدم الاسترسال مع الرخصة إلى حد يكون فيه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. زي واحد مثلا بيأخر الصلاة يقول لك عشان أبرد بالصلاة مثلا، كما ضرب العلماء مثلا بذلك، أما الجو ينكسر يوم يأخر الصلاة لحياة قبيل العصر، فهذا إيه؟ هذا كما قال العلماء استرسال مع الرخصة. يعني إذا كان هناك رخصة لك في شيء لكن لا تجعل الرخصة هي الأصل. كذلك من علامات الافتقار دوام الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يشعر بافتقار إلى الله عز وجل لا ينفك عن الدعاء أبدا، وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين. لما أنت تقرأ القرآن هتجد الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دعا الله سبحانه وتعالى. آدم ابتهل ودعا ربه سبحانه وتعالى هو وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه الصلاة والسلام قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عيسى، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم، يونس، زكريا، يعقوب، جميع الأنبياء كانوا دائم التضرع لله عز وجل. لماذا؟ لافتقارهم إلى الله عز وجل. الإنسان كلما شعر بالافتقار كلما كان ملازما للدعاء والتضرع. العلامة الخامسة أو السادسة الوجل من عدم قبول العمل. يبقى الإنسان خائف بعدما يعمل العمل ويستوفي الأركان والشروط والواجبات والسنن والمستحبات، بعد ذلك لا يأمن أن يرد هذا العمل ولا يرفع فوق رأسه شبرا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وعمرة وحج وغير ذلك، وهم خائفون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني مع كونهما يرفعان بيت الله إلا أنهما يخافان ألا يتقبل الله عز وجل منهما، كما كان وهب بن منبه لما يذكر هذه الآية يبكي يقول يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت تخشى ألا يتقبل منك، أنت في عمل عظيم ومع ذلك تخشى. فهذا تعليم لمن هم دون الأنبياء والمرسلين، إذا كان الأنبياء على هذا النحو فما بالك بمن دونهم. وأخيرا من علامات الافتقار إلى الله عز وجل تجديد التوبة، إنسان لا ينفك عن التوبة حتى يموت، كما يقول العلماء التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.